في هذا الشهر العظيم. نرجع إلى دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الجليل الذي حقيقة يعتبر مزيجا بين المناجاة مع رب العالمين وبين إظهار ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الإسلامية. برنامج سياسي، قلنا في الحديث السابق أنه الحاكم الإسلامي شعاره هذا الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، ونطلب من الله عز وجل في هذا الدعاء أن لا نكون من الدعاة إلى الله فحسب، وإنما من القادة إلى سبيل الله. انظروا إلى القرآن الكريم في سورة الفرقان، المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يجعله للمتقين إماما، وفي هذا الدعاء أيضا نطلب من الله أن نكون من القادة إلى سبيل الله. ومن الواضح أخواني أخواتي أن الذي يريد أن يكون قائدا إلى طاعة الله عز وجل لا بد وأن يكون هو ممتثلا لأوامر الله ونواهيه، ليكون داعيا إلى الله عز وجل بغير لسانه: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه. معرفة الحق سهلة، الإنسان يستمع إلى حديث، إلى محاضرة، يقرأ كتابا، يقرأ مقالا، يعرف الحق. بعض الناس غيروا اتجاه حياتهم، غيروا رؤيتهم للحياة من خلال كتاب واحد، عرفوا الحق في موقف واحد، في ساعة واحدة. ولكن التكليف الأكبر هو تحمل هذا الحق، أن يعمل الإنسان بلوازم الحق الذي عرفه، وإلا أصبحت عليه حجة، هذا الحق أصبح عليه حجة يوم القيامة. ثم في هذه الفقرة يشار إلى حالة الأمة قبل الظهور، حالة الصدع، حالة الفتق، حالة الذلة التي نعيشها هذه الأيام. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاعتها. قالوا: يا رسول الله، ومن قلة يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير. مضمون الرواية هكذا: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. العدد كبير، الكم يعتنى به، ولكن لا كيف لهذا الكم. أرجع وأقول في هذا الدعاء الإنسان يشتكي إلى الله عز وجل ويطلب أن يشعب به صدعنا. نحن نعلم أنه فرج هذه الأمة، الفرج الحقيقي بظهوره صلوات الله عليه، ولكن هذا لا يعني أن نعفى من التكليف أبدا. سعينا، وحدتنا، مواجهتنا لعناصر الشر في هذا الوجود من موجبات تعجيل هذه الدولة الكريمة التي تحيا بها آمال الأنبياء والأوصياء. أسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يرينا هذه الدولة الكريمة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلي يا رب على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا رب على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا رب على محمد وعلى آل النبي آل محمد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغيرهم عند الله كبير. علي حبه وجن، علي حبه وجن، قسيم النار والجنة، علي المصطفى حقا، إمام على كل الورى، وهو في الحشر أمان ونجاة، يده البيضاء لو ما سابها شجر البال ذهب الثمرا، الشجر البالي ذهب الثمرات، فهو الغيث عطاء واهبات، وهو الليث وثوبا وثبات، فهو الغيث عطاء واهبات، وهو الليث ثوبا وثبات، كم بواحي الذكر في تفضيله صدعت آيات فضل بينا، من آياته آية التصديق من آياته، آية التصديق من آياته، آية التصديق من آياته، حين أعطى في الركوع صدقات، حين